ومنها الحلف باسمه تعظيما، فمن حلف بغيره فقد شبهه به، ومنها الذبح له، فمن ذبح لغيره فقد شبهه به، ومنها حلق الرأس إلى غير ذلك. هذا في جانب التشبيه. وأما نعم هذا في جانب التشبيه. هذا كلام عظيم جدا، عظيم جدا في خصائص الإلهية، والإلهية هي صفة الله التي دل عليها اسم الجلالة الله، فالإلهية لها خصائص. وعرفنا في الأثر المروي عن ابن عباس رضي الله عنهما أن الله أي ذو الألوهية والعبودية على خلقه أجمعين، فالألوهية التي هي صفة الله لها خصائص، لا يكون مؤمنا بألوهية الله من لم يؤمن بهذه الخصائص، ومن لم يحقق العبودية لله بهذه الخصائص. فهذه خصائص الإلهية من الإيمان بالإلهية، الإيمان بها وتحقيق ما تقتضيه من عبودية وذل لله سبحانه وتعالى. فذكر رحمه الله أن من خصائص الإلهية الكمال المطلق من جميع الوجوه الذي لا نقص فيه بوجه من الوجوه. من خصائص الإلهية الكمال المطلق، كمال الله في ذاته وكماله في أسمائه وفي صفاته جل وعلا، وأن له الأسماء الحسنى والصفات العلى. فمن خصائص الإلهية الكمال المطلق من جميع الوجوه الذي لا نقص فيه بوجه من الوجوه. وهذا الكمال المطلق يوجب أن تكون العبادة له وحده عقلا وشرعا وفطرة، يوجب أن تكون العبادة له وحده عقلا وشرعا وفطرة. إذن من جعل العبادة أو شيء من العبادة لغير الله يكون بذلك ناقض العقل والشرع والفطرة، ولم يؤمن بإلهية الله، ولم يؤمن بإلهية الله سبحانه وتعالى. وهذه الجملة جميلة جدا في تفسير الإلهية، وهي يعني انتظمتها كلمة ابن عباس، كلمة ابن عباس في معنى الإله، قال الله ذو الألوهية والعبودية. الألوهية أي ما قام بالله من صفات الكمال ونعوت الجلال التي استحق بها أن يؤله، والعبودية خضوع العبد وذله لله سبحانه وتعالى. قال فمن جعل ذلك لغيره فقد شبه الغير بمن لا شبيه له. شبه الغير أي غير الله بالله سبحانه وتعالى الذي لا شبيه له، كما قال الله سبحانه وتعالى فاعبده واصطبر لعبادته هل تعلم له سميا. والاستفهام هنا بمعنى النفي أي لا سمي له. اعبده واصطبر لعبادته، فإنه سبحانه وتعالى لا سمي له أي لا مثيل. فمن صرف شيء من العبادة لغير الله فقد جعل غير الله شبيها بالله، أو شبه غير الله بالله الذي لا شبيه له سبحانه وتعالى. قال ولشدة قبحه وتضمنه غاية الظلم أخبر من كتب على نفسه الرحمة أنه لا يغفره أبدا، أي في قوله إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء في موضعين من سورة النساء. ومن خصائص الإلهية العبودية التي لا تقوم إلا على ساقي الحب والذل. ومن خصائص الإلهية العبودية التي لا تقوم إلا على ساقي الحب والذل. ولهذا قيل في تعريف العبادة أنها غاية الذل مع غاية الحب لله، فالذل بدون حب لا يكون عبادة، والحب بدون ذل لا يكون عبادة. العبادة هي غاية الذل مع غاية الحب لله سبحانه وتعالى. هذا بالنظر إلى العابد نفسه، هذا تعريف للعبادة بالنظر إلى العابد نفسه. أما إذا نظرنا للعبادة هي، فإن تعريفها كما قال الشيخ الإسلام اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة. وذكر أيضا على وجه التفصيل أن من خصائص الإلهية السجود والتوكل والتوبة والحلف الذبح حلق الرأس عبودية، هذا كله قال في جانب التشبيه. نعم. فمن تعاظم وتكبر ودعا الناس، وأما في جانب التشبه فمن تعاظم وتكبر ودعا الناس إلى إطرائه ورجاء. أما في جانب التشبه أي التشبه بالله، أما جانب التشبه التشبه بالله أي تشبه المخلوق الضعيف القاصر الناقص بالله الرب العظيم. وأما في جانب التشبه فمن تعاظم وتكبر ودعا الناس إلى إطرائه ورجائه ومخافته فقد تشبه بالله ونازعه في ربوبيته، وهو حقيق بأن يهينه الله غاية الهوان ويجعله كالذر تحت أقدام خلقه. وفي الصحيح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: يقول الله عز وجل: العظمة إزاري والكبرياء ردائي، فمن نازعني واحدا منهما عذبته. نعم، يعني من هذا الشرك الذي هو التشبه، قال: من تعاظم وتكبر، من تعاظم وتكبر ودع الناس إلى إطرائه ورجائه ومخافته فقد تشبه بالله ونازعه في ربوبيته، ونازعه في ربوبيته، وهو حقيق بأن يهينه الله غاية الهوان ويجعله كالذر تحت أقدام خلقه. وأورد في ذلك الحديث القدسي أن الله يقول: العظمة إزاري والكبرياء ردائي، وهذا فيه إثبات العظمة والكبرياء وصفان لله مختص بهما جل في علاه. قال: فمن نازعني في واحد منهما أي العظمة والكبرياء عذبته. من نازعني واحدا منهما أي ادعى لنفسه ذلك، فيكون ضلاله ومن جهة تشبهه بالخالق فيما الله سبحانه وتعالى مختص به، فالعظمة والكبرياء وصفان مختصان بالله سبحانه وتعالى، فمن ادعى شيئا منهما لنفسه كان واقعا في هذا التشبيه مستحقا هذه العقوبة. نعم. وإذا كان المصور الذي يصنع الصور بيده من أشد الناس عذابا يوم القيامة لتشبهه بالله في مجرد الصنعة، فما الظن بالمتشبه بالله في الربوبية والإلهية؟ كما قال صلى الله عليه وسلم: أشد الناس عذابا يوم القيامة المصورون، يقال لهم: أحيوا ما خلقتم. وفي الصحيح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: يقول الله عز وجل: ومن أظلم ممن ذهب يخلق كخلقي فليخلقوا ذرة فليخلقوا شعيرة. فنبه بالذرة والشعيرة على ما هو أعظم منها. إذا كان جاء هذا الوعيد في المصور، إذا كان جاء هذا الوعيد في المصور، وجاء في الحديث أنه أشد الناس عذابا يوم القيامة، وأنه يقال لهم يوم القيامة: أحيوا ما خلقتم. وقوله يقال لهم: أحيوا ما خلقتم، هذا يفيد أن المراد بالتصوير هنا تصوير ذوات الأرواح، تصوير ذوات الأرواح، كان يصور إنسانا أو طيرا أو بهيمة. أما من يصور شجرة أو جبلا أو بيتا لا يشملها الوعيد، لأنها ليست من ذوات الأرواح، ليس فيها حياة. ولهذا قوله: أحيوا ما خلقتم، يفيد أن المنهي عنه هو تصوير ذوات الأرواح. ولهذا ابن عباس رضي الله عنهما قال للرجل ما معنى إن كان ولا بد فصور شجرة صور جبلا أو نحوه ما جاء عنه رضي الله عنه. فتصوير الذي فيه الوعيد تصوير ذوات الأرواح, تصوير ذوات الأرواح. ولهذا يقال للمصورين يوم القيامة أحيوا ما خلقتم, أحيوا ما خلقتم. هذا الوعيد لهؤلاء من أجل ما ماذا؟ قال في الحديث الآخر من أظلم ممن ذهب يخلق كخلقي فليخلقوا ذرة فليخلقوا شعيرة فليخلقوا ذرة ولهذا جاء أيضا في بعض الحديث يضاهئون خلق الله بتصوير ذوات الأرواح. الشاهد إذا كان هذا المصور, هذا المصور الذي صنع صورة في تمثال مثلا أو رسمها رسما على جدار أو ورقة أو نحو ذلك, فيه هذا الوعيد, فيه هذا الوعيد وقيل أشد الناس عذابا, فكيف بالمتشبه بالله في الربوبية والألوهية؟ فكيف إذا كان هذا المصور فيه هذا الوعيد فكيف بالمتشبه بالله في الربوبية والألوهية؟ إذا كان هذا الذي صور جاء في حق هذا الوعيد وقيل أشد الناس عذابا يوم القيامة, فإذا ما الشأن في من تشبه بالله في الربوبية والألوهية؟ نعم. وكذلك من تشبه به تعالى في الاسم الذي لا ينبغي إلا له كملك الملوك وحاكم الحكام وقاضي القضاة ونحوه. وقد ثبت في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إن أخنع الأسماء عند الله رجل تسمى بشاهان شاه ملك بشاهان شاه نعم ملك الملوك لا مالك إلا الله. وفي لفظ أغيض رجل عند الله رجل تسمى ملك الأملاك. وبالجملة نعم نعم يعني هذا مثال آخر, هذا مثال آخر التسمي باسم لا ينبغي إلا لله, تسمي باسم لا ينبغي إلا لله. انظر في في في من تسمى أو سمى أحدا باسم لا ينبغي إلا لله كيف جاء في حقه مثل هذا الوعيد؟ قال إن أخنع اسم أي أقبح وأشنع, وفي رواية أغيض رجل عند الله. فهذا التسمي بملك الملوك أو حاكم الحكام أو شاه شاه هذه كلمة فارسية, شاه شاه أي ملك معنى الملك, فشاه شاه أي ملك الملوك أي ملك الملوك. فإذا كان مجرد التسمية تسمية النفس يسمي نفسه أو يسمي غيره في هذا الوعيد, فيه هذا الوعيد للاسم يعني للاسم فقط, فكيف بمن تشبه بالله الربوبية والألوهية؟ نعم. وبالجملة فالتشبيه والتشبه هو حقيقة الشرك. ولذلك كان من ظن أنه إذا تقرب إلى غيره بعبادة ما يقربه ذلك الغير إليه تعالى فإنه يخطئ لكونه شبهه به وأخذ ما لا ينبغي أن يكون إلا له فأشرك معه سبحانه فيه غيره فبخسه سبحانه حقه, فهذا قبيح عقلا وشرعا. وقوله فهذا قبيح يعني بعد هذه التمهيدات قوله فهذا قبيح شرعا عقلا وشرعا ولذلك لم يشرع ولم يغفر فاعلم. وهذا في جواب لي السؤال المتقدم ومر معنا في السؤال أن هل هذا يعني علم فقط مجرد الشرع وإلا أيضا قبيح عقلا وشرعا وفطرة؟ نعم. ولذلك لم يشرع ولم يغفر فاعلمه. نعم. واعلم أن الذي ظن أن الرب سبحانه لا يسمع له أو لا يستجيب أو لا يستجيب له إلا بواسطة تطلعه على ذلك أو تسأل ذلك منه. واعلم أن الذي ظن أن الرب سبحانه لا يسمع له أو لا يستجيب له، نعم صلى الله عليه، واعلم أن الذي ظن أن الرب سبحانه لا يسمع له أو لا يستجيب له إلا بواسطة تطلعه على ذلك أو تسأل ذلك منه فقد ظن بالله ظن السوء. فإنه إن ظن أنه لا يعلم أو لا يسمع إلا بإعلام غيره له وإسماعه إلا بإعلام غيره إلا بإعلام غيره له وإسماعه، فذلك نفي لعلم الله ولسمعه وكمال إدراكه، وكفى بذلك ذنبا وكفى بذلك ذنبا. وإن ظن أنه يسمع ويرى ولكن يحتاج إلى من يلين إلى من يلينه ويعطفه إلى من يلينه ويعطفه عليهم فقد أساء الظن بأفضال ربه وبره وإحسانه وسعة جوده. وبالجملة فأعظم الذنوب عند الله تعالى إساءة الظن به، ولهذا يتوعدهم في كتابه على إساءة الظن به أعظم وعيد، كما قال تعالى: الظانين بالله ظن السوء عليهم دائرة السوء وغضب الله عليهم ولعنهم وأعد لهم جهنم وساءت مصيرا. وقال تعالى عن خليله إبراهيم عليه السلام: أئفكا آلهة دون الله تريدون فما ظنكم برب العالمين، أي فما ظنكم أن يجازيكم إذا عبدتم معه غيره وظننتم أنه يحتاج في الاطلاع على ضرورات عباده لم يكن بابا للحوائج إليه ونحو ذلك. وهذا بخلاف الملوك، فإنه أعد أي فما ظنكم أن يجازيكم إذا عبدتم معه غيره وظننتم أنه يحتاج في الاطلاع على ضرورات عباده لمن يكون بابا للحوائج إليه ونحو ذلك. وهذا بخلاف الملوك، فإنهم محتاجون إلى الوسائط ضرورة لحاجتهم وعجزهم وضعفهم وقصور علمهم عن إدراك حوائج المضطرين. فأما من لا يشغله سمع عن سمع وسبقت رحمته غضبه وكتب على نفسه الرحمة فما تصنع الوسائط عنده. فمن اتخذ واسطة بينه وبين الله تعالى فقد ظن به أقبح ظن، ومستحيل أن يشرعه لعباده، بل ذلك يمتنع في العقول والفطر. نعم، وهذا كله جواب للسؤال المتقدم على وجه التفصيل. ويبين رحمه الله هنا أن الذي يظن أن الله سبحانه وتعالى لا يسمع دعاء من دعاه ولا يستجيب نداء من ناداه إلا من خلال واسطة تبلغه بحاجات عباده فهذا إضافة إلى ما فيه من الشرك ففيه سوء ظن برب العالمين، والمشرك هو أسوأ الناس ظنا برب العالمين. وهذا الظن السيء الذي وقع فيه برب العالمين جعله يشرك بالله ويتخذ الأنداد والشركاء مع الله سبحانه وتعالى، لأنه ما قدر الله حق قدره، ما قدر ربه سبحانه وتعالى حق قدره، وظن هذا السيء برب العالمين. ولهذا إبراهيم الخليل إمام الحنفاء عليه السلام في توعده لقومه في شركهم بالله قال: أئفكا آلهة دون الله تريدون فما ظنكم برب العالمين، أي ما ظنكم أن يجازيكم إذا عبدتم معه غيره، وظننتم أنه يحتاج في الاطلاع على ضرورات عباده لمن يكون بابا للحوائج ونحو ذلك. فإذا الشرك من أعظم سوء الظن بالله رب العالمين، من أعظم ما يكون في باب السوء سوء الظن بالله سبحانه وتعالى رب العالمين. وأبين رحمه الله أن هؤلاء الذين هذا ظنهم برب العالمين قد يظن بعضهم أن الله لا يسمع له ولا يستجيب إلا بالواسطة، واسطة تطلع الله بزعمهم على حاجات العباد، فهذا ظن بالله ظن السوء. إن كانت هذه العقيدة قائمة على ظن منه أن الله لا يعلم ولا يسمع إلا بإعلام غيره له وإستماع غيره له، فذلك نفي لعلم الله ولسمعه وكمال إدراكه، وكفى بذلك ذنبا وكفرا وشركا بالله. وإن كان لا يقول لا أنا أثبت أن الله يسمع صوتي يسمعه ويعلم بحالي أنا أؤمن بذلك، وقيل إذن لماذا تتخذ هؤلاء؟ قال بزعمه أنا أتخذ هؤلاء لأن الله يحتاج إلى من يلينه ويعطف عليه بحيث يعطف علينا ويرحمنا من هؤلاء المقربين عنده، فقد أساء الظن برب العالمين أرحم الراحمين جل وعلا، فقد أساء الظن بأفضاله وبره وإحسانه ورحمته. فإذا أيا كان المبرر الذي يتخذه المشرك في شركه بالله لا ينفك عن كونه قائما على سوء الظن بالله، كما أنه لا ينفك عن كونه قائما على عدم قدر الله سبحانه وتعالى حق قدره كما سيأتي تفصيلا، وما قدر الله حق قدره. وفي القرآن قال الله سبحانه وتعالى أم جعلوا لله شركاء قل سموهم أم تنبئونه بما لا يعلم في الأرض. يقول رحمه الله بخلاف الملوك الدنيا، الواحد منهم محتاج إلى الوسائط ضرورة، ومحتاج أيضا إلى من يعطفه على الناس، محتاج إلى ذلك، محتاج إلى من يطلعه عن مشاكلهم ضروراتهم حاجاتهم، محتاج إلى ذلك. لماذا؟ لقصور علمه عن إدراك حوائج الناس فيحتاج إلى ذلك. فانظر كيف أيضا دخل الشرك على هؤلاء من جهة هذا القياس الفاسد، قياس الله جل وعلا بملوك الدنيا، فلما كان ملوك الدنيا ما يوصل إليهم إلا بالوسائط يلينونهم ويعطفونهم ويعرضون لهم حاجات الناس ويبلغونهم بها، فهؤلاء المشركون قاسوا الله بخلقه، قاسوا الله سبحانه وتعالى بخلقه وشبه الله بخلقه، فاتخذوا هؤلاء الوسائط، إما زعما منهم بأنهم يبلغون الله الحاجات، أو زعما منهم أنهم يعطفون ويلينون، أو غير ذلك من الأمور التي اتخذوها مبررا أو مسوغا لهم في هذا الشرك. وكل ذلك كما بين رحمه الله تعالى قائم على سوء الظن برب العالمين. نعم. واعلم أن الخضوع والتأله الذي لا يفوتك الانتباه إلى كلام المصنف الجميل الذي ختم به هذا الكلام، قال أما من لا يشغله سمع عن سمع، أما من لا يشغله سمع عن سمع وسبقت رحمته وغضبه وكتب على نفسه الرحمة فما تصنع الوسائط عنده. هذا الظن الصحيح وهذا الإيمان الصحيح برب العالمين، وهذا الظن الحسن بالله سبحانه وتعالى، وهذا الإيمان. قال أما من لا يشغله سمع عن سمع، لا يشغله سمع عن سمع. اقرأ في الحديث القدسي ماذا يقول الله، يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم قاموا في صعيد واحد فسألوني، قاموا في صعيد واحد يعني من الأولين والآخرين، الجن والإنس كلهم اجتمعوا في وقت واحد وفي صعيد واحد وفي مكان واحد وسألوا الله وأعطيت كل واحد مسألته، ما نقص ذلك من ملكي شيئا إلا كما ينقص المخيط إذا غمس في البحر. الحديث يفيد في جملة دلالته أن هؤلاء جميعا لو سألوا الله في لحظة واحدة الأولين والآخرين الإنس والجن كلهم في لحظة واحدة وفي دقيقة واحدة كلهم قال كل واحد منهم حاجته وكلهم في بلهجته وكلهم بلغته وكل يذكر حاجته لسمع أصواتهم أجمعين دون أن يشغله سمع عن سمع. والإنسان لو تكلم عنده اثنين أو ثلاثة ما استطاع أن يفهم منهم كلاما لأن السمع يشغل. لسمعهم أجمعين. ولهذا لما نزلت الآيات الكريمات في قصة المرأة المجادلة قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله، قالت عائشة رضي الله عنها الحمد لله الذي وسع سمعه الأصوات، الحمد لله الذي وسع سمعه الأصوات. تقول أنا في نفس الحجرة قريبة منها أسمع كلامه ويغيب عني بعضها، ورب العالمين سمع صوتها من فوق سبع سماوات لا يشغله سمع عن سمع، ويرى جل وعلا من فوق سبع سماوات يرى دبيب النملة استودع على الصخرة الصماء في الليلة الظلماء، ويرى جريان الغذاء في عروقها، ويرى كل جزء من أجزائها، يرى كل شيء سبحانه وتعالى. ورحمته سبقت غضبه، وكتب على نفسه الرحمة. ثم تجد أولئك الضلال إذا عرضت له حاجة، إذا عرضت له حاجة مرض مصيبة مشكلة يرحل إلى قبر معظم عنده ويجعله واسطة عند الله يعرض حاجته. وبعضهم يرسلون مكاتيب، ورأينا بعضها يرسلون مكاتيب مثلا إلى قبر بعض المعظمين ويكتب فيها، يرسلها مع من يذهب إذا كان ما يستطيع أن يذهب، أنا فلان في المنطقة الفلانية وعاني من كذا وفي من المشاكل كذا وفقير في كذا واحتاج إلى كذا إلى، ويطلب منه أو يقول هذه حاجاتي وقدمها واشفع لي وتوسط لي. هل هؤلاء قدروا ربهم سبحانه وتعالى حق قدره؟ هل قام فيهم الظن اللائق برب العالمين، أم هذا كله مبني على سوء الظن بالله والجهل بالله سبحانه وتعالى؟ قال فمن لم يشغله، أما من لم يشغله سمع عن سمع وسبقت رحمته غضبه وكتب على نفس الرحمة فما تصنع الوسائط عنده. فمن اتخذ واسطة بينه وبين الله فقد ظن به أقبح الظن، ومستحيل أن يشرعه لعباده، بل ذلك يمتنع في العقول والفطر. نعم. واعلم أن الخضوع والتأله الذي يجعله العبد لتلك الوسائط قبيح في نفسه كما قررناه، لا سيما إذا كان المجعول له ذلك عبدا للملك العظيم الرحيم القريب المجيب ومملوكا له، كما قال تعالى ضرب لكم مثلا من أنفسكم هل لكم مما ملكت أيمانكم من شركاء فيما رزقناكم فأنتم فيه سواء تخافونهم كخيفتكم أنفسكم. أي إذا كان أحدكم يأنف أن يكون مملوكه أن يكون مملوكه شريكه في رزقه، فكيف تجعلون لي من عبيدي شركاء فيما أنا منفرد به وهو الإلهية التي تنبغي لغيري، التي لا تنبغي لغيري ولا تصلح لسواي، فمن زعم ذلك فما قدرني حق قدري ولا عظمني حق تعظيمي. نعم. يقول رحمه الله الخضوع والتأله الخضوع والتأله الذي يجعله العبد لتلك الوسائط، الخضوع والتأله الذي يجعله العبد لتلك الوسائط أي بزعمه من أجل أن تقربه إلى الله يخضع لها ويذل من أجل أن تقربه إلى الله. يقول رحمه الله قبيح، أن هذا الخضوع قبيح كما تقدم، لا سيما إذا كان المجعول له ذلك عبدا للملك العظيم الرحيم القريب المجيب ومملوكا له. وذكر هذه الآية الكريمة في توضيح هذا المعنى: ضرب لكم مثلا من أنفسكم حتى تدركوا فساد الشرك وقبحه. انظروا في هذا المثل، انظروا في هذا المثل الذي ضربه الله لبيان قبح الشرك. ضرب لكم مثلا من أنفسكم، هل لكم مما ملكت أيمانكم من شركاء فيما رزقناكم. إذا كان الإنسان عنده تجارة عظيمة جدا كبيرة وأملاك ومزارع إلى آخر، وعنده عبد مملوك خادم رقيق، عنده عبد مملوك خادم منافعه لهذا المالك، هل يرضى أن يكون هذا شريك له فيما رزقه الله؟ هل يرضى لنفسه أن يكون مملوكا شريك له في هذا الذي رزقه الله إياه؟ هل لكم مما ملكت أيمانكم من شركاء فيما رزقناكم. فأنتم فيه سواء، يعني أنتم مع هذا الخادم مملوك لكم سواء في هذا الذي أعطاكم الله إياه، تخافونهم كخيفتكم أنفسكم، يعني مثل خوفكم من الشركاء الأحرار غير الأرقة، مثل خوفكم من الشركاء الأحرار غير الأرقة. الإنسان إذا كان له شريك حر مثلا، له مشارك له في نصف المال، فيقع في قلبه مثلا خوف من هذا الشريك أن يضيع عليه بعض حقه. أو أما الرقيق هذا ما يبالي به ولا أصلا له أي شيء فيه. فهل يرضى أن يكون هذا الرقيق الخادم شريكا له في ملكه؟ هذا مثل، والأمثال تضرب في القرآن كثيرا وفي السنة أيضا من أجل توضيح هذه الحقائق. ألم تر كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها. لماذا يضرب الله الأمثال؟ ويضرب الله الأمثال للناس لعلهم يتذكرون. فالأمثال نافعة جدا، ما نافعة جدا في تذكر الإنسان وتفكره وتعقله للأمور ومعرفته، لأنها تجعل الأمور المعنوية بمثابة الأشياء المحسوسة. يعني الآن أظهر قبح الشرك بهذا المثل المحسوس الذي ما أحد يقبل أن يكون رقيقه وخادم شريكا له ويعتبر هذا قبيح. فكيف هذا الذي يأنفون منه في هذا المعنى يرضون أن يجعلوا هذا المخلوق لله شريكا للخالق، وهم لا يرضون لأنفسهم أن يكون خادمهم شريكا لهم، ويرضون أن يكون المخلوق شريك للخالق. هذا كله قائم على سوء ظنهم برب العالمين، وأنهم ما قدروا الله سبحانه وتعالى حق قدره. نعم. وبالجملة، فما قدر الله حق قدره من عبد معه من ظن أنه يوصل إليه. قال تعالى: يا أيها الناس ضرب مثل فاستمعوا له، إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا، الآية، إلى أن قال: ما قدر الله حق قدره إن الله لقوي عزيز. نعم، الله سبحانه وتعالى يقول: يا أيها الناس ضرب مثل فاستمعوا له، أمرنا الله أن نستمع له، نستمع لهذا المثل، قال استمعوا له، استماع بإصغاء بانتباه في فهم هذا المثل العظيم الذي يبين خسة الشرك ودناءة أهله وبطلان تعلقهم وفساده. يا أيها الناس ضرب مثل فاستمعوا له، إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له. ماذا يرجى من هؤلاء؟ ذباب من يعني أحقر هذه الحيوانات، لو اجتمعوا على خلقه ما استطاعوا إلى ذلك سبيلا، لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له، بل أعظم من ذلك، وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه، يعني لو كان ثمة شيئا من حلي أو غيره على شيء لهم وأخذه الذباب وذهب به لا يستنقذه منه. ضعف الطالب والمطلوب، ضعف الطالب والمطلوب، هذا كله يبين قبح الشرك ودناءة أهله وخسة عقولهم. ضعف الطالب والمطلوب، ما قدر الله حق قدره، أين عقول هؤلاء؟ ما قدر الله حق قدره، إن الله لقوي عزيز. انظر، لقوي عزيز في مقابل ضعف الطالب والمطلوب، يتعلقون بأحجار وقباب وبأضرحة وبمخلوقات ويعرضون عليها الحاجات والرغبات والطلبات إلى آخره، وهذا مثل يوضح لهم، يوضح لهم حقارة الشرك. يعني انظر هذا المثل، وانظر أيضا المثل الذي ذكره الله سبحانه وتعالى في سورة العنكبوت. سورة العنكبوت لها تعلق بهذه التسمية بالمثل الذي ذكر في السورة، مثل الذين اتخذوا من دون الله أولياء كمثل العنكبوت اتخذت بيتا وإن أوهن البيوت لبيت العنكبوت. هذا مثل الآن يوضح قبح الشرك، وأن المشرك في تعلق بغير الله مثله مثل العنكبوت اتخذت بيتا. انظر في بيت العنكبوت، كيف هذا البيت؟ هل يقي من برد؟ هل يقي من حر؟ هل يقي من عدو؟ هل يقي من نظر؟ العنكبوت تكون في داخل بيتها وترى، حتى النظر ما يمنع منه، بيت العنكبوت واهي جدا، أوهى البيوت، ولا يقال بيت أوهى من بيت العنكبوت، هو أوهى البيوت، ضربها الله مثل لهؤلاء. وبيت العنكبوت موجود في كل مكان، ومن الأمكنة التي فيها بيت العنكبوت الأماكن التي يقصدها هؤلاء للعبادة، الأماكن التي يقصدها هؤلاء من أضرحة وقباب، تجد في سقوفها وفي جدرانها بيت العنكبوت. لو التفت الواحد منهم نظر لهذا البيت لوجد أن هذا العمل الذي يباشره وهاءه مثل وهاء هذا البيت الذي عنده في نفس المكان. هذه أمثلة عظيمة جدا، الله سبحانه وتعالى يضربها للناس حتى يعقلوا هذه الحقيقة. وسبحان الله، لما تقرأ هذا الكلام وهذه الآيات العظيمات، هذا بيان من الله، بيان بين وأمثلة يضربها للناس ودلائل وشواهد وبراهين، وهو جل وعلا غني عن الناس كلهم، ما توحيدهم وعبادتهم وإخلاصهم هذه لا تزيده شيئا، غني عنهم، لكن من لطفه ورحمته ومنه وعدله يبين هذه الأمور، ويبين هذه الدلائل وهذه الشواهد وهذه الحجج، أمثال في القرآن، أمثال كثيرة لبيان التوحيد وتقريره وبيان قبح الشرك ودناءة أهله وفساد عقولهم. ومن يوفقه الله سبحانه وتعالى يحيا من موته بتعقل هذه الأمور. ولهذا كثير من كانوا يعبدون غير الله، كان انتقاله من عبادة غير الله إدراكه هذا الوهاء في تلك المعبودات، إدراكه هذا الوهاء، مثل ما ذكر في العصر الجاهلي أن رجل قصد من مسافة بعيدة صنما من الأصنام ليعبده ويعرض عليه حاجاته، وما أن وصل إلى الصنم إلا وإذا بثعلب فوق رأس الصنم يبول وجاء مسافة بعيدة لأنه بيعرض عليه حاجاته، وإذا بثعلب فوق رأس الصنم يبول، والبول يصب من فوق رأس الصنم إلى قدميه، وهو جاء الآن مسافة طويلة قاصدا عبادته. فقال: أرب يبول الثعلبان برأسه؟ لقد هان من بالت عليه الثعالب. وتركه مشى. فماذا تغني هذه؟ هذه لا تملك لنفسها، لا تملك لنفسها نفعا ولا دفعا ولا عطاء ولا منعا، فضلا عن أن تملك لغيرها. لكن عقول هؤلاء في غاية الانحطاط والانحلال والانحراف، وأعمالهم في غاية القبح والشناعة، وتعلقاتهم فيها سوء ظن بالله سبحانه وتعالى جل في علاه. قال: ما قدر الله حق قدره إن الله لقوي عزيز. والآية الأخرى، نعم، وقال تعالى: وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون. أيضا تأمل، نعم، أيضا تأمل هذه الآية في تقرير هذا المعنى. وقبلها قال: بل الله فاعبد وكن من الشاكرين، بل الله فاعبد وكن من الشاكرين. وقبلها: قل أغير الله تأمروني أعبد أيها الجاهلون، ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين، بل الله فاعبد وكن من الشاكرين. قال: وما قدر الله حق قدره، يعني هؤلاء المشركون لم يعظموا الله سبحانه وتعالى حق تعظيمه. مثلها قول الله تعالى: ما لكم لا ترجون لله وقارا وقد خلقكم أطوارا، إلى تمام الآيات، أي لا تعظمونه سبحانه وتعالى حق تعظيمه. ما وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا، والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه. كيف يسوى بمن هذا شأنه؟ كيف يسوى به غيره ويجعل شبيها له ومثيلا له ونظيرا له وعدلا له؟ تعالى الله عما يشركون. قال سبحانه وتعالى عما يشركون، أي تنزه وتقدس عن شرك هؤلاء. نعم. فما قدر القوي العزيز حق قدره من أشرك معه الضعيف الذليل. واعلم أنك إذا تأملت جميع طوائف الظلال، نعم، ما قدر القوي العزيز حق قدره من أشرك معه الضعيف الذليل، من سوى التراب رب العالمين، ما قدر ربه سبحانه وتعالى حق قدره. نعم. واعلم أنك إذا تأملت جميع طوائف الضلال والبدع وجدت أصل ضلالهم راجعا إلى شيئين: أحدهما ظنهم بالله ظن السوء، والثاني أنهم لم يقدروا الرب حق قدره، فلم يقدره حق قدره من ظن أنه لم يرسل رسولا ولا أنزل كتابا، بل ترك الخلق سدى وخلقهم عبثا، ولا قدره حق قدره من نفى عموم قدرته وتعلقها بأفعال عباده من طاعاتهم ومعاصيهم وأخرجها عن خلقه وقدرته، ولا قدر الله حق قدره أضداد هؤلاء الذين قالوا إنه يعاقب عبده على ما لم يفعله، بل يعاقبه على فعله هو سبحانه. وإذا استحال في العقول أن يجبر السيد عبده على فعل ثم يعاقبه عليه، فكيف يصدر هذا من أعدل العادلين؟ وقول هؤلاء شر من أشباه المجوس القدرية الأذلين. ولا قدره حق قدره من نفى رحمته ومحبته ورضاه وغضبه وحكمته مطلقا وحقيقة فعله، ولم يجعل له فعلا اختياريا، بل أفعاله مفعولات منفصلة عنه. ولا قدره حق قدره من جعل له صاحبة وولدا، أو جعله يحل في مخلوقاته، أو جعله عين هذا الوجود. ولا قدره حق قدره من قال إنه رفع أعداء رسوله وأهل بيته وجعل فيهم الملك، رفع أعداء رسوله وأهلي ولا قدره حق قدره من قال إنه رفع أعداء رسوله وأهل بيته وجعل فيهم الملك ووضع أولياء رسوله وجعل فيهم الملك صلى الله عليه وجعل فيهم الملك ووضع أولياء رسوله وأهل بيته وهذا يتضمن غاية القدح في الرب تعالى الله عن قول الرافضة وهذا مشتق من قول اليهود والنصارى في رب العالمين إنه أرسل ملكا ظالما فدع النبوة وكذب على الله ومكث زمنا طويلا يقول أمرني بكذا ونهاني عن كذا ويستبيح دماء أنبياء الله وأوليائه وأحبابه والرب تعالى يظهره ويؤيده ويقيم الأدلة والمعجزات على صدقه ويقبل بقلوب الخلق وأجسادهم إليه ويقيم دولته على الظهور والزيادة ويذل أعداءه أكثر من 800 عام فوازن بين قول هؤلاء وقول إخوانهم من الرافضة تجد القولين سواء ولا قدره حق قدره من زعم أنه لا يحيي الموتى ولا يبعث من في القبور ليبين لعباده الذين كانوا فيه يختلفون ويعلم الذين كفروا أنهم كانوا كاذبين. نعم، هذا كله أولا بدأ رحمه الله بهذا البيان العظيم أن جميع طوائف الضلال والبدع ضلالهم فيما يتعلق بالله وحقوقه سبحانه وتعالى راجع إلى أمرين: ظن هؤلاء السيء بالله، ظنهم بالله ظن السوء، والثاني أنهم ما قدروا الله حق قدره، فضلال هؤلاء راجع إلى هذين الأمرين، بمعنى أن من وفقه الله لحسن الظن بالله وقدر ربه وقدر ربه حق قدره جل في علاه سلم له دينه وسلم من ضلال هؤلاء، لأن منشأ ضلال هؤلاء راجع إلى فسادهم في هذين الجانبين: سوء الظن بالله وأنهم ما قدروا الله سبحانه وتعالى حق قدره. ثم أخذ يعرض أمثلة في ضلال هؤلاء مبينا أن عقائدهم تلك مبنية على عدم قدرهم لرب العالمين حق قدره، فذكر عدة أمثلة. الأول قال: لم يقدره حق قدره من ظن أنه لم يرسل رسولا ولا أنزل كتابا، بل ترك الخلق سدى وخلقهم عبثا، والله سبحانه وتعالى يقول: أيحسب الإنسان أن يترك سدى؟ وقال: أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا. هذه كلمة يقولها الله سبحانه وتعالى لأهل النار يوم القيامة إذا دخلوا النار، تبكيتا، يقول لهم: أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون؟ اقرأ سياق الآيات فإنه واضح في ذلك في آخر سورة المؤمنون: أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون، لأن هذه عقيدتهم كانت كذلك، أنهم خلقوا لا لشيء ولا لحكمة ولا ليؤمر ولا لينهوا، هذا ظنهم، فما قدر الله حق قدره من ظن هذا الظن بالله، عاش في هذه الحياة وهو يظن أن هكذا مخلوق، وأن الله ما خلقه ليأمره وينهاه ويرسل رسول وينزل كتب إلى آخره، ما يعتقد ذلك ولا يظن، هذا ظن بالله ظن السوء، ولهذا يوم القيامة يقال لهم: أفحسبتم، أي ظننتم واعتقدتم أنما خلقناكم عبثا، هذه عقيدتهم في الدنيا، وأنكم إلينا لا ترجعون فتعالى الله الملك الحق. مثال آخر قال: ولا قدره حق قدره من نفى عموم قدرته. من نفى عموم قدرته، هنا يتكلم عن القدرية النفاة وهم المعتزلة. يقول: نفى عموم قدرته وتعلقها بأفعال عباده من طاعاتهم ومعاصيهم، وأخرجها عن خلقه وقدرته، لأن القدرية النفاة الذين هم المعتزلة لا يدخلون أفعال العباد في ماذا؟ في عموم القدرة، ويعتبرون أن أفعال العباد ليست مخلوقة لله وإنما مخلوقة للعباد أنفسهم. فهؤلاء أرباب هذه العقيدة ما قدر الله حق قدره. ضد هؤلاء القدرية المجبرة، أشار إليهم بالمثال الآخر، قال: ولا قدر الله حق قدر أضداد هؤلاء وهم القدرية المجبرة الذين هم الجهمية الذين يقولون بالجبر أن الإنسان مجبور على فعل نفسه ما له مشيئة، وإنما عندهم الإنسان كالورقة في مهب الريح، هذه عقيدتهم فيه، ولا ليس لهم مشيئة ولا اختيار، ضد عقيدة أولئك. فيقول أيضا: هؤلاء ما قدر الله حق قدره، أضداد هؤلاء الذين قالوا إنه يعاقب عبده على ما لم يفعل بل يعاقبه على فعله هو. لماذا؟ لأن عقيدة هؤلاء أن أفعال العبد مجبور عليها، فهي ليست فعل للعبد لأنها ليس له مشيئة، عندهم أنها فعل للرب وليست فعل للعبد. قال: وإذا استحال في العقول أن يجبر السيد عبده على فعل ثم يعاقبه عليه، فكيف يصدر هذا من أعدى العادلين؟ لأنهم يعتبرون أن أفعال العبد ليست فعل للعبد، والفاعل الحقيقي عندهم من؟ تعالى الله عما يقولون. الفاعل الحقيقي عندهم هو الله. أفعال العبد أيا كانت، حتى الجرائم والفساد والانحراف وكل هذه الأمور، يعتبرون الفاعل الحقيقي هو الله وليس العبد. هل هؤلاء قدر الله حق قدره؟ قالوا وإذا استحال في العقول أن يجبر السيد عبده على فعل ثم يعاقبه عليه، فكيف يصدر هذا من أعدى العادلين؟ وقول هؤلاء شر من أشباه المجوس، يعني شر من الذين قبلهم القدرية النفاة. قال: شر من أشباه المجوس القدرية الأذلين. والله أعلم، صلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.